احنا في تونس والحمد لله ما عندناش هالخطر احنا لا هذا، عندنا لا حالة لا مشتبهة ولا حالة متأكدة في تونس. لكن احنا مع ذلك نستعد لقادم نستعد، احنا الايام. نستعد الى احتمال انه فما حالة يشتبه فيها، يعني انسان جاء من كوناكري من سيراليون من ليبيريا ولا من نيجيريا ويطلع لنا يجينا من الطياره ويبدا عنده ارتفاع في درجه الحراره اكثر من 38.5. هذاك احنا الحاله المشتبهه نتاعنا يلزمنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاها. فما العزل في المطار، فما رفع الحاله المشتبهه معناتها بوسيله النقل اللي هي مجهزه السامو الى القسم الاستشفائي بالرابطه، وكيفاش باش نتعاملوا من الحاله هذه. هذيك الورشه كيفاش احنا كونا الاطارات نتاعنا، هو التفكير يعني بالحمايه نتاع الاطارات الطبيه والشبه الطبيه من العدوى. صحيح هو من 30 سنه المرض موجود ولكن ما لقاولوش لا دواء ولا تلقيح، ولكن توا بتكاثر الاعداد نتاع الحالات فما معناتها العلماء قاعدين توا يلوجوا، ويمكن احتمال انه فما دواء والا تلقيح للمرض هذايا في الاشهر القليله القادمه. ان شاء الله ان شاء الله، ان هذه شاء الله. بشرة خير.